إذاعة بريدة تقدم اليوم في دنيا شفت السعادة لاحت بروق للهنا في اسمها اليوم في دنيا شفت السعادة لاحت بروق للهنا في اسمها حل الفرح بعد الألم والنكد بقدومي منه في حياتي هناها حل الفرح بعد الألم والنكد بقدومي منه في حياتي هناها اليوم في دنيا شفت السعادة لاحت بروق للهنا في اسمها اليوم في دنيا شفت السعادة لاحت بروق للهنا في اسمها نشكر إله الكون رحيم عباده اللي تفضل النفوس وعطاها نشكر إله الكون رحيم عباده اللي تفضل النفوس وعطاها اليوم في دنيا شفت السعادة لاحت بروق للهنا في اسمها اليوم في دنيا شفت السعادة لاحت بروق للهنا في اسمها في اسمها اليوم في دنيا شفت السعادة لاحت بروق للهنا في اسمها